فضيلة الشيخ في حديث ابن عمر من ضرب غلاما له حدا لم يأته، بعض الشراح فسر الحد هنا بالذنب وذكر له شواهد من لغة العرب أن الذنب والمعصية يقال لها حدا. على كل حال يعني لو قيل هذا الكلام واضح، سواء أطلق على الذنب أنه حد أو قيل ما يترتب عليه الحد، فإذا قيل أن الحد هنا هو يعني المعصية هذا ظاهر أن يجوز للسيد أن يؤدب يعني المملوك، وإذا قلنا أن الحد هنا هو ما يوجب يعني الحد الشرعي الذي يعني بيّنه الشارع فإن هذا لا يملكه السيد. وهذه المسألة إنما ذكرتها لأن العلماء تكلموا فيها، تكلموا في مسألة يعني هل للسيد أن يقيم الحد على مملوكه، وهل للرجل أن يقيم الحد على زوجته، تكلموا في هذه المسألة. نعم أحسن الله إليكم. أيضا هنا المحقق نبه على أن الحديثين الأخيرين المصنف ساقهما من حديث ابن عباس، ولعله سبق قلم من المصنف هو من حديث جابر، حديث والله لا أسمه ولعن الله الذي وسمه، ومن حديث جابر. على كل حال يعني يتأكد من هذا، فإذا ثبت فالخطأ يعني ينبه عليه، فإذا كان من المصنف ينبه عليه، وإذا كان يعني من أيضا نبه على هذا يتأكد، أن بعض أحيانا المعلقين قد يتعجل تكون الحديث له روايات فيتأكد من هذا. نعم. في حديث ابن عمر قوله فإن كفارته أن يعتقه، هذا على الوجوب شيخنا؟ لا يقال أن على الوجوب إلا إذا كان هناك شيء عظيم، يعني لأن الأصل في الذنب هذا إذا قلنا أنه أذنب ذنبا وليس له كفارة إلا هذا فنعم أن الكفارة واجبة، لكن يعني هل العتق يعني أو لا تتحقق الكفارة إلا بالعتق؟ قد يقال أنه قد يحصل دون هذا، لكنه إذا اعتقه كان في هذا كفارة وزيادة. نعم أحسن الله إليكم. كذلك في حديث ابن عباس الأخير نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، هذا يشمل حتى الدواب شيخ؟ نعم نعم، الضرب لا يكون في الوجه، وهذا يشمل الدواب وغيرها، لأن هذا كما ذكرنا يعني فيه إضرار، لأن الضرب في الوجه مجتمع الحواس وفيه زيادة أذية فلا يجوز، ولأن الأصل في هذا هو عدم التعذيب وإنما هو تحقيق المصلحة الشرعية. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ألا يمكن أن نقول إن لعن النبي صلى الله عليه وسلم لواسم الدابة لعن لمعين باعتبار أن صاحب الدابة معروف؟ لا لا، ما لا، هذا ليس من اللعن المعين، وإنما هو لعن لوصف، وهذه المسألة لا ينبغي لطلاب العلم أن يقول هل يمكن أن نقول أو لا نقول، يرجع لكلام العلماء، والعلماء هذا الذي فهموه من هذه الألفاظ، وأن هذا اللعن هو يعني لعن مطلق ولا يتنزل على المعين، كما دلت على هذا النصوص وكما قرر هذا العلماء المحققون. السلام عليكم. هذا سائل يقول هل الضرب في الوجه من الكبائر؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسم ورد به اللعن، فإذا ورد ما يدل على اللعن أو الضوابط التي ذكرها العلماء في الكبائر يكون من الكبائر، وإذا لم يرد بذلك يكون من المعاصي، فأنا لا أستحضر شيئا في هذا، لكن هو بلا شك أنه من المعاصي، فإذا دل دليل على أنه من الكبائر مثل الضوابط التي ذكرها العلماء في الكبائر فيحكم له، هذه أحكام شرعية لا بد من معرفة الأدلة الدالة عليها. نعم. أحسن الله إليكم. بعض أهل العلم عرف الكبيرة بقوله كل ذنب عظم شأنه في الشرع حتى يجمع ما ورد من أوصاف، الذي ذكر في تعريف الكبيرة كثير من الأقوال، كثيرة أقوال كثيرة جدا، ولكن هذه غير منضبطة، وإلا كل الذنوب يعني عظم شأنها، ولهذا قال الشافعي إذا هممت بمعصية فلا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من تعصي، فإن الذنوب إذا نظرت إليها من جهة أنها معصية لله فشأنها عظيم، فهي بهذا الاعتبار كل الذنوب عظيمة، ولهذا قال بعض العلماء ليس في الذنوب ما هو كبير وصغير، كل الذنوب عظيمة، وإن كان صحيح أنها منقسمة إلى كبائر وصغائر. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما الفرق بين اللفح واللمس في الحديث الذي مر أمس؟ اللفح يعني هو أن يتعرض لطرف من النار ولا يكون هو من يعني قوة النار، كما أن النار تلاحظون لها يعني ألسن في اللهب، فإذا أصابه شيء منها هذا يسمى لح. ولهذا يقال أيضا لح في الشمس، يعني أن هذا من لح الشمس من شدة الحرارة. وأما المس هو أن تباشر الشيء، فالذي يظهر أن المس يعني أبلغ من اللح. لح يعني شيء يسير ولو كان من بعيد يكون له أثر، وأما المس هو تباشر الشيء الشيء. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ، المقيم في بلد غير بلده من يكون ولي أمره؟ هل الذي في البلد الأصلي أم الذي يقيم فيه؟ ولمن تكون البيعة والسمع والطاعة حينئذ؟ بل الذي يقيم فيه، إذا دخل بلد من بلاد المسلمين فإنه يسمع ويطيع لولي الأمر في هذا، ولا كانت فتنة يأتي هنا يقول أنظمتنا غير هذا. أنت إذا دخلت مثلا هذه البلاد تلتزم بهذه الأنظمة، إذا ذهبت لبلد من بلاد المسلمين تلتزم الأنظمة بذلك البلد، لأن هذه الأنظمة جعلت في هذا البلد يلتزمها الناس. فإذا دخل في بلد من البلدان فهو يسمع ويطيع الإمام، وأما بيعته لإمامه، بيعته لإمامه. ولهذا يفرق بين من ينتسب إلى بلد ويأتي إلى بلد على يعني زائر، وبين الذي الآن يسمى يعني مقيم ومواطن، فيها في كثير من البلدان المصطلح هذا معروف، فيفرق. هناك أحكام متعلقة بالإمام، مثل أن تكون بيعته لإمامه في بلده وهو هنا زائر أو في بلد آخر، ولكن إذا دخل بلدا من البلدان يلتزم الأنظمة والتوجيهات لأنها وضعت لتنظيم الناس في هذا البلد فيلتزمها. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل المرأة الحائض يمكن لها أن تلمس المصحف؟ وهل يجوز لولدها أن يعرض حفظها عليها؟ هذه المسألة فيها خلاف، كما يذكره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كثيرا في فتاوى، أن الذي نهي عنه هو الجنب، يعني قراءة المصحف، قراءة من المصحف ومس المصحف. ثم قاس العلماء الحائض والنفساء، ويقول الشيخ أنه ليس هناك دليل يدل على يعني منع الحائض من والنفساء من القراءة عن ظهر غيب، وأما مس المصحف فيستدلون له بأدلة أخرى أنه لا يمس المصحف إلا طاهر. وأما القراءة فإن كثير من أهل العلم والشيخ عبد العزيز دائما يرجح هذا، أنه لا بأس بقراءة الحائض والنفساء عن ظهر غيب عن ظهر قلب، وإذا احتاجت واضطرت لا بأس بالقراءة بالمصحف على أن يكون أن تمس المصحف بحائل، كأن تلبس على يديها شيء أو أن تقلب صفحات المصحف بشيء من الأدوات. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول عندي خادمة غير مسلمة وأنا من سكان المدينة، فهل يجوز لها أن تبقى في خدمتي؟ الأصل أنه لا يدخل المدينة إلا مسلم إلا لحاجة، كما وجد في عصر الصحابة رضي الله عنهم. وأما إذا انتفت الحاجة فإنه لا ينبغي، والذي يظهر أن الخادمة ليست حاجة، لأن في المسلمين وفي بلدان المسلمين من يقوم بهذا، فالذي يظهر والله أعلم أنه لا ينبغي لأهل المدينة أن يدخلوا داخل حدود الحرم يعني غير المسلمين. أما إذا كان أمر متعلق بمصلحة لا تتحقق إلا بهؤلاء فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.